بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. البعض يطرح ما يسمى بالتسوية التاريخية. أولا، تسوية تاريخية مع من؟ وما هو الثمن؟ وما هي التنازلات؟ وهل يلتزم الآخر أم لا؟ ما هي الضمانات؟ لماذا لم تطلعوا جمهوركم على كل ما في التسوية كي تضمنوا أن يوافق أو يرفض وهو يعلم ما هي التسوية؟ لماذا تخفون كل شيء عن جمهوركم ثم بعد ذلك تطالبونه بأن يوافق وأن يوقع على بياض؟ مع من التسوية؟ التسوية مع من؟ وهل يوافق الطرف الآخر على التسوية؟ إن كانت مع السياسيين فقد جربناها سابقا وهي لا تنفع، إن كانت مع الشعب فالشعب أما مضحي وأما في المنافي. مع من التسوية؟ تقولون أن الذين لطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي غير مشمولين بهذه التسوية، وأن العفالقة غير مشمولين بالتسوية، ثم تعودون بعد ذلك وتطلبون أن تتوقف المفخخات كثمن للتسوية. وهنا يتبادر السؤال، إذا لم تكن التسوية مع المجرمين القتلة الذين يسفكون دماء الشعب يوميا، بل دماء الشيعة يوميا في الشوارع، وإنها مع السياسي على أن يمنع تلك المفخخات ويمنع رسل الموت عن أبناء شيعة علي عليه السلام وباقي الشعب، فإما أن تكون التسوية مع المجرمين أو أن السياسيين من الطرف الآخر هم المجرمون وهم الذين يفجرون. أجيبونا يرحمكم الله. السؤال الآخر، لماذا لا يملك البعض الشجاعة يوافق خلف الكواليس ثم يظهر أمام الجمهور على أنه معارض ومندد بتلك التسوية؟ هل عدنا إلى فكرة أبي هريرة؟ الأكل مع علي، عفوا، الصلاة خلف علي أثوب، والأكل مع معاوية أتسم، والوقوف على التل أسلم. السؤال الثالث، من الذي يتقدم بالتسوية ومن الذي يتنازل؟ هل المنتصر أم المهزوم؟ أين ذهبت تضحيات أبنائنا؟ أين ذهبت كل تلك السنين من الصبر؟ ثم نرجع إلى التسوية مع المجرمين والإرهابيين؟ حفظ الله السيد السيستاني دام ظله، وأدامه ذخرا لنا وخيمة تحمينا من فتن الزمان ومن فتنكم. أثبت لنا مرة بعد أخرى أنه هو الوحيد الذي يفكر بنا. سلمت يداك سيدي بعد أن طردتهم، إذ لم يقدموا شيئا للناس، وكانت مرجعيتنا آخر المطاف. عل وعسى يخدعون الناس بأن المرجعية تبارك لهذه المساعي التافهة التي لا تقدم ولا تغني ولا تسمن. أما أن تتحملوا مسؤوليتكم أمام جمهوركم بكل شجاعة بنجاح أو فشل، ولا تزج المرجعية في أخطائكم.